الحمد لله رب العالمين، الحمد لله للسميع لكل شيء، ونكتب الرقم الى غير هذه الحادثه، ونعوذ بالله من الشريك العظيم الى الجنه في هذه الانبياء وغيرها. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.